زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة في القرن العشرين وعباقرة الابتهالات في القرن العشرين. والنهاردة معانا صوت جميل، فضيلة الشيخ محمد حسن النادي، وهو قارئ ومبتهل في نفس التوقيت. ولد في 20 إبريل عام 1923 في إحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد الشيخ صقر، وجوده على يد الشيخ أمين سامي. فقد نعمة البصر منذ الصغر، ولكنه لم يفقد نعمة البصيرة، فقد كان يعرف الناس من خطوات أقدامهم. قبل ما الواحد يجي كده من خلال خطوات الرجلية يعرف يقول له انت فلان. سبحان الله العظيم، ربنا اداله موهبة جميلة. اعتمد في الإذاعة عام 1951 بعد وفاة الشيخ رفعت بسنة، وكان متأثر بتلاوة الشيخ محمد رفعت، وكان بيحبه جدا ويحب تلاوته ويحب يقلده. ده في بداية حياته. وبعد كده تعلم علم النغم والصوت، فخرج صوته لنا وكأنه آلة تعزف، ولكن من هذه الحنجرة التي خلقها الله تبارك وتعالى ووهبه إياها. الشيخ محمد حسن النادي عاصر كبار المنشدين وكبار المبتهلين، وزاع صيته بسرعة البرق. لكن هناك سؤال، لماذا لم يكن الشيخ محمد حسن النادي مشهورا مثل باقي القراء على الساحة؟ السؤال ده هنجاوب عليه، ولكن بعد أن نستمتع سويا بصوت فضيلة الشيخ محمد حسن النادي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يا سلام. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يا سلام. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهلك به لسانك لتعجل به. يا سلام. لماذا لم يكن الشيخ محمد حسن النادي مشهورا مثل باقي القراء؟ ده سؤال يحتاج إلى إجابة. الإجابة بكل بساطة إن فضيلة الشيخ محمد حسن النادي توفاه الله في شبابه فلم يكمل سن 40، يعني مات حوالي 38 أو 39 سنة، ما كملش 40 فكان لسه شباب، فتوفاه الله تبارك وتعالى في أول يونيو عام 1961. له تلاوتين في الإذاعة، كل تلاوة ربع ساعة، فالإذاعة عملت إيه الربع ساعة ديت مع الربع ساعة جمعوه مع بعض عملوا نص ساعة، فات له تلاوة واحدة بس بتتردد في إذاعة القرآن الكريم. ده على حد علمنا لحد الوقت ما نعرفش إن هو له تلاوات أخرى، أو ممكن يكون له تلاوات أخرى لكن لم تزع في إذاعة القرآن الكريم. ولكن يبدو أن هناك مشكلة في موضوع التسجيلات في هذا التوقيت، لأن مشايخ كتيرة جدا فقدت تلاوتهم وتسجيلاتهم، يا إما بسبب الإهمال الله أعلم، وإما بسبب أن هم ما كانوش بيحتفظوا بهذه التسجيلات أو يهتموا بيها، وده اللي خلى أن مفيش تلاوات كتيرة لفضيلة الشيخ محمد حسن النادي وغيره من القراء اللي كانوا في هذا التوقيت. الله أعلم كان إيه السبب، لكن لولا فضل الله أولا ثم بعض السميعة اللي كانوا بيسجلوا على اسطوانات بتاع زمان والبشوات اللي كانوا بيسجلوا، الناس ديت كانت يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب إن هم يسجلوا هذه التلاوات من الإذاعة أثناء العرض اللي هو أول مرة أو المباشر، بعد كده التلاوات دي تروح هدية بعد كده للإذاعة، في بعضها يصلح وفي بعضها لا يصلح إن هو يزاع. رحمة الله على فضيلة الشيخ محمد حسن النادي. تعالوا دلوقتي أسمعكم، إحنا سمعنا تلاوة قرآنية، هسمعكم أحد الابتهالات والتواشيح الدينية لهذا الصوت العذب المغرد فضيلة الشيخ محمد حسن النادي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا